جزا الله جميعا خيرا. والرجوع الى الحق فضيله، لا شك اننا لو خيرنا الانسان بين طريقين، طريق المجوس وطريق النبي، ماذا يختار؟ كل مؤمن سيختار طريق النبي. النبيون وعلى راسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتخذون اللحى، والمجوس يحذقون اللحى. فاختر بنفسك اي طريق اي شيء. ولهذا لا نرى لاحد عذرا بعد ان يتبين له الحق في العدول عن الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس، خالف المشركين، وفر اللحى، وحف الشوارب. وهذه عادة الناس من قبل، ولم نكن نعرف ان احدا يحلق لحيته، بل قالوا لنا ان بعض الولاة الظلمة يعذر الانسان بحلق لحيته، يجعل ذلك تعذيرا. ونص العلماء رحمهم الله في كتاب التعذير انه لا يجوز التعذير بحلق اللحية، مما يدل على انه كان ديدنا لبعض الولاة الظلمة. فكيف الان الانسان يخسر مال، يخسر ماله في حلقه، ويخسر اهم شيء انه يخسر اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وامتثال امره. فنرجو لاخينا هذا الذي تحترمونه، نسال الله تعالى ان يمن عليه بالهدايه وان يعفي لحيته امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته.